بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي كل فلسطين، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم سدد رميهم، اللهم صوب رأيهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم آوي شريدهم وأطعم جائعهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس المستوى الأول، وما زلنا في باب أحكام النون الساكنة والتنوين. باب أحكام النون الساكنة والتنوين، أخذنا الإظهار الحلقي وأخذنا الإدغام وأخذنا الإقلاب، واليوم بإذن الله تعالى درسنا حول الإخفاء الحقيقي. السلام عليكم ورحمة الله. ما هي أحرف الإظهار الحلقي؟ هلا بحمد الله. الهمزة والهاء والعين والخاء، الهمزة والهاء والعين والخاء والغين والخاء، الهمزة والهاء والعين والخاء والغين والخاء. أحسن، جمعها الشاعر في قوله أول حرف كل كلمة. أخي هاك خبزا علما، خبزا ولا علما؟ أخي هاك علما خبزا يا رجل. حازهم أخي هاك علما ولا خبزا؟ علما نجح أكيد؟ طيب أخي هاك علما حاز غير خاسر. أحسن. أحرف الإضغام يا أحمد كمال. مجموعة في كلمة نرمل. نرمل. أحرف الإضغام يا رقاوي. يرملون. يقسم الإضغام إلى إضغام بغنة، ما هي أحرفه يا بغنة؟ بغنة يكبر. نرمل يا رجل. ينمو. وبغير غنة يا أبو نواه؟ الراء واللام بغير غنة. الإضغام الكامل يا يزن أحرفه نرمل. والإضغام الناقص يا شيشاني؟ واو ويا. واو ويا وي. أحسنتم. والإقلاب ما هي أحرف يا بيك؟ الميم والباء. أحرف الإقلاب أحكام النون الساكنة والتنوين. الباء فقط. الباء فقط. واليوم بإذن الله تعالى الإخفاء الحقيقي. صحيفة رقم 61. تعريفه لغة الستر، الإخفاء، أخفى الشيء أي ستره. نعم. اصطلاحا النطق بالنون الساكنة أو التنوين المخفى، أو التنوين المخفى بحالة متوسطة بين الإظهار والإضغام. حالة متوسطة بين الإضغام لتقارب الحروف تضغم بعضها ببعض، والإظهار لبعد الحروف عن بعضها فتظهر. فالآن حال متوسطة بين الإضغام وبين الإظهار، ألا وهو الإخفاء. السلام على شيخ الصيد. الله حي يرفع قدر. أهلا وسهلا. قاعدون أبو صهيب بالله، الكرسي بين أبو نواف بين هذا، شيلوا ولا ورا. أيوة لز شوي أبو نواف فوت. عاريا عن التشديد، إذا ما في تشديد زي الإضغام، ما في الإخفاء تشديد زي الإضغام. نعم. مع بقاء الغنة في الحرف المخفى. الحرف المخفى طبعا الإخفاء للنون الساكنة أو التنوين، إذن هو النطق بالنون الساكنة أو التنوين المخفى بحالة متوسطة بين الإضغام ليس إضغاما وبين الإظهار ليس إظهارا، عاري عن التشديد ما في تشديد زي الإضغام. وبقول لك مع بقاء الغنة في الحرف المخفى، ومقدار الغنة حركتين. حروفه 15 حرف الباقية، جمعها الجمزوري في أوائل كلمات هذا البيت. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سمى، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما، أول حرف من كل بيت. وكما نعيد ونزيد أنه حري بطالب التجويد أن يحفظ هذه المنظومة لأهميتها. في عنا عدة متون مهمة في باب التجويد، منها وأولها تحفة الأطفال، ثم يترقى الطالب إلى المقدمة الجزرية، ثم إذا أراد أن يدخل إلى علم القراءات يبدأ بالشاطبية، ثم الدرة، ثم يختم بطيبة النشر في القراءات العشر. لكن كتجويد أنت مطالب بتحفة الأطفال 61 بيت موجودة على النت صوتيا وشرحا وكل شيء، كتابة، والمقدمة الجزرية الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. يعني منظومتين مهمات، وكما قلنا غير الفائدة فيهم أنت تحصل على شهادة في كل واحد منهما بالسند المتصل إلى الناظم. وقال العلماء من حفظ المتون أكل الزيتون، ولا حاز الفنون. اه كويس. فوالله منظومات اخوان مهمه. يعني انت بتحكي لو كل يوم بيت، يعني اخواننا الكبار اللي يحط بجيبته يجيبها طولها ورقيا عباره عن صفحتين يحطها بجيبته بين الاذان وبين الاقامه يحفظ بيت. بس بيت بيت صعب. يا سيدي حكمه وجوب الاخفاء. سلام على فايز الله يحييك. يعني احنا شغالين بشيء اهم ممتاز، لكن يعني كطالب علم فايت على علم بدك تعطيه حقه. المشكله احنا المشكله شو اللي صار معنا؟ طالب العلم لما يقعد يتشعب بصير عنده يعني زي ما بقول الكبار، عفوا انا مش اقصدك يعني بقصد بشكل عام، ويعني شفنا طلاب عبر الكبار كثير النط قليل الصيد. يعني ايش؟ كنا نشوف شباب شغال بألف مشروع ولا محقق ولا مشروع. ما بحكي عنك انت بجوز في لك امور ثانيه، انا بحكي بشكل عام في طلاب متشعب بحفظ كذا وبحفظ كذا وبدرس عند فلان وبروح عند فلان وباجي من عند فلان وفي درس هون وفي وفي ممتاز ممتاز. يعني تطلع تقول والله شيء رائع، شو حققت؟ ما في. ما هو اكيد اكيد ما في. فجميل الانسان، يعني انا الان بدرس احكام تجويد باخذ بالنصايح شو إشي بفيدني، احفظت المنظومات اخذت مستويات اخذت اجازه بطرق باب اخر، مثلا حاب فقه بروح على الفقه بظني على الفقه لما اخلص اخذ البديه منه بطلع كذا. يعني فاهمين علي انتم. اما كلمتك يعني كانت شوي هيك تحتاج الى توضيح حتى لا تفهم خطا. لم توضح. نعم ايوه وضحتها. نعم لا احنا الانسان خاصه في العلم نعم يزداد، كلما ازداد كلما صار تبين أكثر. تبين انه جاهل. نعم انا كنت جاي هون فقط لاقرا من سورة الفاتحة إلى سورة الناس فقط. لا كلياتنا لما بدأت كان هدفي رواية حفص. نعم نعم الآن قلنا المستوى، قلت ما بدي شيء بس بدي أحضر الدروس وأتقن القراءة. نعم أخذنا المستوى الأول قلت بدي أطلع، صار الآن عندي طفح بدي أصير المستوى الثاني. شو المانع؟ الآن أنا متفرغ. شو المانع؟ فهو كله بنفس الباب الحمد لله. لا لا الآن هاي المنظومات بتفيدك في نفس مجالنا. يعني أنا ما بقول لك احفظ منظومة في العقيدة أو منظومة في الفقه أو في السيرة. كان في عندي طلاب وما زال عندي طلاب أقوياء بقول لي أنا معك في التجويد وشو أحفظ كذا كذا، بقول لي طب بدي منظومات في غير علم التجويد. حب أنا يعني بنقول مثلا لامية ابن تيمية، البيقوني في علم أو في علم مصطلح الحديث، السيرة النبوية فيها كمان منظومة، الأرجوز المئية مهمة جدا. يعني الشاهد أنا لما أقول لك احفظ وانت قاعد بتقول لي انا بلشان مستوى الثاني، هذه في صلب الموضوع وحفظ القران اهم في صلب الموضوع وحفظ القران لابد منه كويس. لكن هذه العلوم بتساعدني على اتقان تلاوه القران، وكما قلنا خيركم من تعلم القران وعلمه. لا يعني انا اتعلم لنفسي واقف، ما المانع انه اصبح معلما؟ لا بعلم يا احنا وخصوصا مناطقنا. الله يجزيك خير احنا معك، احنا مش احنا يعني بنعيد وبنزيد. هذه المنظومات تساعدني في علم التجويد، تساعدني في المستوى الاول. يعني تحفة الاطفال عبارة عن المستوى الاول وجزء من المستوى الثاني نظما. المقدمة الجزرية عبارة عن المستوى الاول والثاني والثالث، والتتمات بعطيك جميع مجالات علم التجويد. يعني احنا ما بنحكي لك منظومات خارج عن الموضوع، بالعكس مساعدة ومساندة للموضوع اللي احنا فيه. انت لما تحفظ المستوى الاول حفظا غير لما تحفظه نظما، لما تحفظ كتاب غير لما تحفظه نظما. يعني لما تكون دارس باب احكام النون الساكن والتنوين نثرا معلومات متناثرة، اما لما تقرأ انت النظم وتحفظه للنون انت تسكن وللتنوين اربع احكام فخذ تبيني فالاول الاظهار عند احرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فاء ثم عين حاء مهملة تاني ثم غين خاء. هاي يعني بتكون انت سريع الاستحضار لهذه المعلومات وبتظل هون، بعكس النثر. النثر يعني الكتاب العادية، الكتاب العادية لما تكون حافظها انت تجد فيها صعوبة عملية لم الشمل إلها، بعكس النظم اللي لو كل شهر راجعت نظم مرة بظل المعلومات هون. انتوا فهمتوا علي؟ نعم نعم. بارك الله بالجميع. طيب حكمه وجوب الإخفاء، ويكون إخفاء النون في كلمة أو كلمتين. إذا الإخفاء الحقيقي قد يكون في كلمة وقد يكون في كلمتين. الإظهار الحلقي يقع في كلمة أو كلمتين، صح أم خطأ؟ صح. صح. الإدغام يقع في كلمة أو كلمتين، صح أو خطأ؟ خطأ. شو طيب؟ في كلمتين فقط، وإذا جاء في كلمة واحد يقصي شو يكون؟ إظهار مطلق. طيب الإقلاب يقع في كلمة أو كلمتين؟ صح. صح. والإخفاء الحقيقي يقع في كلمة أو كلمتين. كلمة أنفسكم، كلمتين من كان. طيب أما التنوين فلا يقع إلا في كلمتين، لأن التنوين لا يقع إلا في آخر كلمة، وبالتالي الإظهار الحلقي إذا كان في عندي تنوين يقع في كلمة أو كلمتين؟ في كلمتين. إذا نصح نقول الإظهار الحلقي في النون يقع في كلمة أو كلمتين، ينحتون ومن آمن. التنوين لا يقع في كلمتين حصرا، لأن التنوين لا يأتي إلا في آخر الكلمة الأولى. الشيخ ديك مرة أنت حكتنا باستثناء سعفان الناصية. التنوين يلحق آخر الأسماء إلا في كلمتين، لا نسفع عن بالناصية سورة العلق، ولا يكون من الصاغرين في سورة يوسف عليه السلام. هنا جاء التنوين آخر الفعل، جاء التنوين في الفعل وجاء في آخر الفعل، استبدل عن نون التوكيد خفيفة ويعامل معاملة التنوين. إذن التنوين لا يقع إلا في آخر الأسماء، نقول له نعم، واستثني من ذلك فعلان جاء في القرآن الكريم، سورة العلق وسورة يوسف عليه السلام. نعم. ويسمى إخفاء حقيقيا تمييزا له عن الشفوي، من أحكام الميم الساكنة سوف نأخذها إن شاء الله تعالى، الإخفاء الشفوي أو الإظهار هنا إخفاء شفوي. الإخفاء الشفوي إذا جاء بعد الميم الساكنة حرباء، باب آخر، لكن يعني هو بيعطيك الآن العلة ليش سمي إخفاء حقيقيا تمييزا له عن الشفوي. لو قلنا لك يا حلبي من كان فيها إخفاء وسكتت، لا بتقولي لا، كيف إخفاء؟ لازم تكمل الإجابة. إخفاء حقيقي بعرف إنه أحكام النون الساكنة والتنوين، إخفاء شفوي بعرف إنه أحكام ميم الساكنة. إذن يجب أن يحدد النوع، ما بيصير أنت تتركه هيك زي الإظهار. كنت أقول لهم سواء عليهم، ما الحكم التجويب؟ يقول لك إظهار حلقي. إظهار ما بنفع لحاله، لأنه في إظهار حلقي، في إظهار مطلق، وفي إظهار شفوي، وفي إظهار رواية، في عدة أنواع، وفي إظهار قمري. نعم. ويسمى إخفاء حقيقيا تمييزا له عن الشفوي، ولأن الإخفاء في النون الساكنة والتنوين متحقق أكثر منه في الميم الساكنة. كما قلنا الإخفاء في الميم الساكنة تقليل الاعتماد على مخرج الميم، بينما في النون تذهب النون بالكلية وتبقى غنتها. تنبيهات مهمة: يراعى في الإخفاء الإتيان بغنة مقدارها حركتين. السلام عليكم، حياكم الله. في كرسي كامل، فيش كرسي، في كرسي حياكم، هلا والله، هاي كرسي، قربوا الكرسي. خلي كبر الله، خلاص عنه يعني. إن شاء الله أخذنا الأجر يا سيدي، كتب الله أجر الجميع. الغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا، فتفخم الغنة إذا كان حرف الإخفاء من أحرف التفخيم، وهي صاد ضاد ط ظ قاف. إيش يعني تفخيم الغنة؟ أنفسكم أو من ذكراها، من ذكراها، من طين. ما الفرق في صوت الغنة في من ذكراها من طين؟ ما الفرق أو شو أنت يعني الخلاف بيناتهم؟ فخمت هون مبينة مع الطاء مفخم الغنة ميطين، وفي الذال مرققة. تمام. هو بقول لك إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين أحد أحرف الاستعلاء، ما رأيكم؟ إذا جاء بعد النون الساكنة والتنوين خص ضغط انقض، بكون عندي إخفاء حقيقي بغنة مفخمة. خطأ. مين قال خطأ؟ باستثناء الخاء والغين. ليش؟ والصاد والضاد. لا، الغين والخاء. أيوة. والزاي. والزاي. نعم. شو هذول؟ شايفك حايس. بتدور على حرف ثالث، بس اثنين. ما لي هذول احرق هذول مش مستعليه بس مش مطبق راح المستوى الثاني ابو الصاد والضاد والصاد والضاد والطاء والظاء والقاف ايوه ترتيبا هيك ممتاز ترتيبا اه هؤلاء الاحرف اذا اتت بعدها النون الساكنه تكون الغنه مفخمه طب شو قال خص ضغط انقض زدت انت هون اه زاد ايش الغين والخاء احرف ايش احرف اظهار حلقي كمان مره اذا جاء بعد النون الساكن والتنوين احد احرف خص ضغط انقض بيكون عندي اخفاء حقيقي بغنه مفخمه نقول له لا رنق ليش لانه الغين والخاء من احرف الاظهار الحلقي يعني لو شلنا الغين والخاء خص ضغط انقض باستثناء الغين والخاء بيكون عندي اخفاء حقيقي بغنه مفخمه نقول له صح طب شو الاصح اللي قاله ابو نواف اذا جاء بعد النون الساكن والتنوين صاد وضاد وطاء وظاء وقاف بيكون عندي غنه مفخمه هذا الصح احرف الاطباق والقاف بدناش خلينا على المستوى الاول احنا صاد واختها والطاء واختها والقاف صاد وضاد وطاء وظاء وقاف ترتيب بيكون اسهل بتكون الغنه مفخمه ليش واي غير فيش بالجيش غير خلف طلحم ما بعدها طيب ماشي شو يعني صاد هقول الاحرف اصلا مفخمات مستعلي ايوه الغنه تتبحن بالتفخيم طيب مياطين مياطين شو الفرق جبت احسن ضيعت الصفر اذا ما اعطيت الغنه المفخمه بصير بالحرف المفخمه مشكله بينت الطاء تاء ما صد ما صد بتقولي لا الثانيه بين الصاد وبين السين طيب ما ما ظلم ما ظلم بتقول لي بين الظاء وبين الذال اذا يجب ان تفخم الغنه حتى ياخذ الحرف اللي بعد النون والتنوين حقه من التفخيم والا بيصير حرف اخر مرقق سلم مع اقصى اللسان لما تم الغنه المفخمه يسالي اقصى اللسان بدناش نضيع ماشي صح بس خلص خلينا اذا ما جبت الغنه المفخمه للاحرف الخمسه هاي حكي 100% صح بس انه خلينا جاهز للسلام كن جاهز طيب اذا ما جبت الغنه المفخمه بيصير بالحرف مشكله يتردد بين حرف وبين حرف اخر الطاء بين الطاء والتاء الصاد بين الصاد وبين السين وشو كمان قلنا الظاء بين الظاء وبين الذال وهلوم مجر طيب وترقق الغنة إذا كان حرف الإخفاء من حروف الترقيق نحو عند طيب لو قلت عند بتقول لي غلط شو طيب من تحتها لو قرأناها من تحتها بتقول لي غلط بين الطاء هي تاء إذا نلخص يا أبو أحمد حكي للجميع ما هي أحرف الإخفاء الحقيقي؟ بنقول أمامنا حلين الحل الأول بنشيل همزة هاء عين حاء غين خاء وبنشيل يرملون وبنشيل الباء باقي الأحرف لغة عربية تكون أحرف إخفاء حقيقي يعني أنا كطالب بطلع همزة هاء عين حاء غين خاء لا خلص يرملون لا باء لا إذن بكون عندي إخفاء حقيقي عدد الأحرف لغة عربية 28 حرف 15 بشيل 14 بشيل 13 بطلع 13 همزة هاء عين حاء غين خاء وير مي لون وحسن 13 ناقص 28 ماشي هن هاي بالمستوى الثاني ناخذها ان شاء الله طيب 28 ناقص 13 بصفي عندنا 15 حرف احرف الاخفاء الحقيقي جمعها الامام جمزور رحمه الله تعالى في بيت شعري اول حرف من كل كلمه صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سمع دم طيب بنزل فيه تقم ضع ظالمه إذا ما من حلين إما بستثني أحرف الأحكام وبقول الباقي إخفاء حقيقي أما الإشي الأفضل تحفظ البيت الشعري طيب يجب عند الإخفاء أن لا تخرج النون من مخرجها مظهرة إظهارا محضا ولا مضغم إدغام محضا بل تخرج بحالة وسطى بين الإدغام والإظهار من غير تشديد مع بقاء الغنة عبرنا عنها قلنا تذهب النون وتبقى غنة النون أنفسكم إذا أنا بجيب الغنة ولساني بيكون عند الحرف اللي بدي أخفي عنده من كان من كان بعض علماء قال وهو رأي معتبر لكن غير مأخوذ به قال لك الإخفاء زي الإضغام الناقص عبر عن الإخفاء الحقيقي زي الإضغام الناقص قال لك قريبة يعني هون تعرية النون وعدم تشديد الثاني في كلا الحالتين هون ما في تشديد ما في شدة هون طيب قال لك حتى طريقة الأداء هنا تذهب النون في الحالتين تذهب النون وتبقى غنة النون. رأي معتبر وعلماء كبار قالوا فيه، لكن ما هو المعتمد اللي احنا بنحكي فيه؟ انه في ادغام ناقص او في اخفاء حقيقي. نعم، لاحظ نفس الشيء هناك. ايوه، راحت النون بقيت غنة النون. يجب الاحتراز عند الاتيان بالغنة من اشباع حركة الحرف قبل الغنة حتى لا يتولد منه حرف نحو، منه حرف مد نحو كنتم. كيف بقرأوها؟ كنتم. شو بيسوي؟ حركة الحرف قبل النون بيشبعها. طيب عندما نشبع الضمة تصبح ايش هذا سوقي؟ واو. عندما نشبع الفتحة يا حلب الأوسط ألف، والكسر رقاوي تصبح يا. زي إن الذين قالوا، شو سوى؟ أشبع الكسر خلاها يا. إن في ما في تصور واضح حول علم التجويد. اسأل العوام، ما بقول لك لا أعلم، لا بقول لك بعلم، هو يعني أنه أجمل الصوت وأنه أمد وأنه بدون أي ضوابط. حتى هم المد القراء ومعروفين بحث الحرف أكثر من حرف. ما هو عشان ميت يأ وميت يأ. لما بيقرأ مثلا بيكون بجمل بصوته، بيقرأ لما بوصل آخر آخر كلمة بيبدها. هاي عشان المقامات، عشان المقام بيجيب بقرأ يأ كثير، أوات كثير، ألفات كثير. الضالين ثمان مدات. الترعيد، الترعيد، نعم نعم هذا هو. إذن كنتم تنطق خطأ، كنتم خطأ، وانطلقوا غلط، انطلقوا انطلقوا لا تشبع الكسر حتى تصبح ياء، وعنكم تنطق خطأ، عنكم عنكم. لذلك يعني احنا منلوم الناس اللي بيجي بيقول لك هذا علم التجويد علم تجميلي، والله ليس تجميليا، وبعد خبرة ومن خبرة وعبد فقير إلى الله، لكن بدون جلوس وبدون تعلم وبدون كذا، هاي زاد حرفون، زاد حرف كنتم. وزي ما دائما نقول تأمننا بدون ما واحد يشرح لك إياها ويقرأ لك إياها قدامك وبدون تلقي، ما رح تستوعب كيف تأمننا فيها إشمام وفيها اختلاس أو فيها رمض. وفي كثير، وإنك لا تلقى القرآن من لدون حكيم عليم، لابد من الجلوس والتعلم، لابد. نعم، أمثلة، حاط لك مثال على النون، مصطلح ضبط الإخفاء، مصطلح ضبط الإخفاء للنون تعرية الأول. ما هو الأول؟ النون، تعرية النون وعدم تشديد الثاني. للتنوين تتابع الحركتين وعدم تشديد الثاني. شو يعني تتابع الحركتين يا أبو حمزة؟ يعني اللي حطتهم بوقت ايش ما فهمت. يا سلام، اذا شلت المسافه بين الحركتين لن تاتي الاولى على الثانيه بالضبط. المتتابع تاتي الاولى على نصف الثاني اذا شلت الفراغ بين التنوين، بينما التنوين المتراكب يا يزن. شو يعني التنوين المتراكب؟ اخذناه بظهر الحلقي، بيكونوا فوق بعض بالضبط، حركتين لو شلت المسافه بيناتهم بتيجي الاولى على الثاني بالضبط. هذا معنى تركيب، تتابع تاتي الاولى على نصف الثاني. نرجع بالله على الصفحه اللي قبلها عند التنوين، صحيفه 63، بعد التنوين بريح صرصر. لاحظوا التنوين تحت بريح، لو شلت المسافة تيجي الأولى على نص الثاني. في يوم، بينما التنوين في صرصر، لاحظوا التنوين في صرصر، التنوين في صرصر ماله متراكب. ماذا يعني هذا؟ إنه بعد التنوين هذا في حرف إظهار. ما هو يا أبو بسوقي؟ بريح صرصر عاتية. العين، العين من حرف إظهار الحلقي. فالرسم بيساعدني تتابع، إذا مستحيل يكون عندي إظهار حلقي، بما أنه تتابع مستحيل يكون عندي إظهار حلقي، وصرصر بما أنه متراكب أكيد في عندي إظهار حلقي. نعم، ماء ثجاجة، لاحظتم الفتح كيف؟ لو شفت مسافة تيجي الأولى على الثانية، على نصف الثاني آسف. ثجاجة، ثجاجة، نعم، بما أنه متتابع. نعم، الله أكبر، الله أكبر. طيب، للتنوين تتابع الحركتين وعدم تشديد الثاني. علة الإخفاء أن النون والتنوين لم يقربا من حروف الإخفاء لقربه كقربه من حروف لم يروي، فيجب إدغامها. إذا النون ما في إدغام، ليش؟ لأنه أحرف يرملون بدون النون هاي الأحرف متقاربة، إذن لم يقربا من حروف الإخفاء كقربه من حروف لم يروي فيجب إضغامها، ولم تبعد كبعدها من حروف الإظهار فيجب إظهارهما أو إظهارهما فأخفيا عندهن. يعني الزبدة لم يكونا قريبين حتى يتم إضغامهم قريبين من النون. أحرف صف ذاتنا كم جاءت شخص قسمها دم طيبا زد في تقن ضع ظالمة، لم يقربا من النون والتنوين حتى نتمكن من إضغامهم، ولم يبعدنا كثيرا حتى يتم إظهار، فكان في حالة وسط بين الإضغام وبين الإظهار فسمي الإخفاء. لم يحصل إظهار والإضغام فكان حالة متوسط بيناتهم. ما الفرق بين الإضغام والإخفاء؟ سؤال جميل. الإضغام إدخال حرف في حرف، إدخال حرف في حرف. الإخفاء إخفاء حرف عند حرف. في الإضغام أنا كنت كان عندي حرف ساكن أدخله وأدمجه في حرف متحرك بعدي، من لدن أصبح من لدن، أدخلنا النون في اللام. الإخفاء لا، إذا جاء بعد النون أحد أحرف الإخفاء بخفي النون. إذا هناك إدخال وإدماج، هنا إذا إجا بعدي حرف بخفي النون. إذا في فرق. نعم الإدغام شيخنا بيجوز بغير النون واللام في وقال الطائفة، أضغمت التاء في الطاء إضغاما كاملا. وقال الطائفة وقل ربي وقل ربي إضغام، وأخذناه في المستوى الثاني في أي باب هذا أخذناه؟ متقاربين متقاربين. أحسنت، مين قال أول شيء؟ أبو حمزة يزن صح بالمتقاربين العلاقات بالحروف. نعم يرتفع اللسان فيه ارتفاع واحد عند الإضغام. نعم غفور الرحيم في ارتفاع باللسان، غفور الرحيم التشديد عبر عنه بالضغط بالتشديد. الإخفاء لا عمل للسان به. أنفسكم استمدير. الله أكبر الله أكبر. هنيئا للصائمين ولا تنسوا إخوانكم في غزة وفلسطين. نوقف التسجيل. الله أكبر. إذا نعود والعود أحمد مصلين على النبي أحمد عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا الإضغام إدخال حرف في حرف، بينما الإخفاء إخفاء حرف عند حرف، وعلقنا عليها. يرتفع اللسان في ارتفاعة واحدة، في الإضغام في ضغط. نعم الإخفاء لا عمل اللسان به، ما في ضغط ولا في تشديد ولا في شيء. الإضغام فيه تشديد، غفور الرحيم فيه تشديد، بينما الإخفاء لا تشديد فيه. وأخذناه بالتعريف، قلنا من غير تشديد ما في تشديد. من ذكراها، ما قلت من ذكراها، لا من ذكراها. نعم الإضغام لا يكون إلا في كلمتين، الإخفاء يكون في كلمة أو كلمتين إذا كان نون، وإذا كان تنوين لا يأتي إلا في كلمتين. تطبيقات نون جي روح. تغديت أنت اليوم؟ الحمد لله. أنا حاب أطمن عليك بس غريب مجدرة عشان هيك وضعك. ماشي تكرم. ننجي النون الصغيرة هاي شو يا فايز؟ فايز جوك فايز. ننجي صحيفة 64 تطبيقات واحد ننجي. النون الثانية هاي شو هي؟ نون مخفية. يعني هل هي نون يعني نون؟ نون مرسومة. ليش طيب هيك مرسومة؟ هيك رسمة. يا سلام الرسم القرآني هكذا، وإلا هي نون تعامل معاملة النون. طيب نون بعديها نون، شو فيها حكم للمستوى الثاني؟ بالله نون بعدها نون متماثلين، كبير ولا صغير ولا مطلق؟ كبير قبله متحرك. نون نون متحرك ساكن. نعم. شو فيه صغير كبير مطلق؟ مطلق مطلق. حكمه إضغام. إضغام حكمه متماثلين صغير إضغام. إذا صغير نون كبير متماثلين كبير. وين كبير؟ نون نون نون متحرك كبير صغير كبير مطلق مطلق متماثلين مطلق حكمه. يا رجل ما احنا عندنا اخفاء حقيقي يا زلم، كيف اظهار اظهار يا رجل؟ نون مع التنوين مع الحرف الثاني. احسنت انا حبيت اوقعهم بس لكن صحيح نون. مع انه صايم بس ما شاء الله مصحصح كويس. بتقولي لا النون مع النون ما لنا فيها، هاي نون مع نون عندنا متماثلين مطلق حكمهما الاظهار صح، لكن النون بعديها في جيم الجيم من أحرف الإخفاء الحقيقي. إذا ننجي فيها إخفاء حقيقي، نون ساكنة بعدين جيم، والجيم من أحرف إخفاء حقيقي. بقولنا مفخم ولا قلنا مرققة؟ مرققة، لأنه ليست من صاد ضاد طه ضا. ليش النون كان ضيعناها مستوى ثاني هذول، بس أنا حبيت أسأل أشوفهم صاحيين. ننجي إذا إجا الحرف معاد مرتين بيكون متماثلين، اسمه متماثلين، نون مع نون متماثلين. مطلق لأنه النون الأولى متحركة والنون الثانية ساكنة، نون مطلق حكمهما. أنا خفت يقولوا الإخفاء، سألتم أنا عن إشي غير درسنا فكانوا صاحيين ما شاء الله، فقالوا متماثلين مطلق حكم الإظهار. لما أنا أنطق نون لازم أظهرهم، لكن ما أنه بعد النون الساكنة جاء جيم بصير عندي إخفاء حقيقي. إذن أنا في نون إظهار، لكن لما أكمل نون ساكن بعدين جيم إخفاء حقيقي. فكانوا ما شاء الله صاحيين. متغدين متغدي بقول لك إيه؟ فيش على دفتر خرابيش. فإن طلقها ماشي توكل الله. فإن طلقها ليش ما أخذ إظهار نون جي؟ ليش راء يعني اعتمد النون مع الجيم اعتمدش النون مع النون؟ لا النون مع النون ما في إشكالية. في نون متحركة الأولانية. النون متحركة إحنا ما إنا دخل فيها، إحنا بابنا كله أحكام النون الساكنة والتنوين. النون إذا كانت متحركة ما إنا فيها. ولا مشدد. ما إنا فيها. ماشي. إذا إحنا بابنا أحكام النون الساكنة والتنوين. إذا أجتنا نون متحركة بقرأها نون متحركة ضمة كسرة إلى آخره. لكن أنا خفت إنه أنت تحكي لي متماثلين مطلق حكمهما الإخفاء. كان رفعت ضغطي الحمد لله لا جاوبته صح. فإن طلقها نون بعدين طاء يا بيك فإن طلقها شوف يا حكم إخفاء حقيقي ولا شفوي ولا حقيقي؟ قلنا مفخم ولا قلنا مرققة؟ مفخم. ركع عن سجدة أبو نواف ركع عن سجدة تنوين بعدين سين إخفاء حقيقي إخفاء قلنا مرققة. ونخيل صنوان شيشان قدروف ولا جسمه الرئيس تبعكم قدروف بالقاف. يلا ما عندك يا رجل، ما احنا درسنا اليوم ايش؟ اخفاء حقيقي. نخيل صنوان تنوين بعدين صاد اخفاء حقيقي. بيقولنا مفخمة ولا قلنا مرققة؟ صاد وضاد وطاء وضاء وقاف بيقولنا مفخمة. ليش هيك يا شيشان؟ إخوان نحاول قبل ما نيجي نقرأ الدرس ونأخذه. يعني إحنا طول هالحصة اليوم 30 دقيقة وإحنا حول الإخفاء الحقيقي وتطبيقات على الإخفاء الحقيقي. نعم يلا ماشي. أنا عارف إنه الإخفاء الحقيقي هو الدرس بس خير سبحان الله. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.